بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي فانظروا كيف كان أكثرهم مشركين سطه في نزل عليهم من قبله لمبلسين الذين لا